فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا نزلا من عند الله

إن لم يكن فأعرض

عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا فلا يؤمنون إلا قليلا.

أرض الله واسعة

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان

ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم قل الله يفتيكم فيهن اللاتي لا تؤتونهن

إن امرؤ هلك ليس له وهو